كأنه نذر، كأنه حلف أن يفعل. ومن هنا صارت بابا واحد، صارت من باب واحد. وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم، 3 من الصحابة، ابن عمر وحفصة وآخر، لمن أقسمت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأتي أن عليها كفارة ولا يعتق عبيدها ولا تفرق بين الرجل وامرأتي. يعني هي حلفت هتفرق، وبعدين ندمت على الايه، على اليمين ده. وطبعا تعمل ايه، كل عتقها، كل رقيقها هيعتقوا، كل عبيدها هيعتقوا، فهذا ضرر عظيم. فأفتوها بأن يعني لأن هذه الصيغة صيغة يمين، وده الظاهر. صيغة علي صيغة يمين جلية، صيغة إن فعلت فكذا هذه تحتمل التعليق وتحتمل اليمين أو تحتمل النذر. ولذلك فهذا معناه الإلزام هو الذي يقصد باليمين. اليمين غرضه إلزام النفس، تأكيد العزم على فعل أو ترك. فلذلك نقول أن من قال علي كذا فهو صريح في إلزام النفس، وإن قال حرمت على نفسي، الحلال علي حرام، مالي كله صدقة، عبيدي كلهم أحرار، امرأتي طالق، لا يقصد بذلك التعليق، وإنما يقصد المنع أو الحث أو الإلزام. يعني التعليق يعني يقول لها إن جاء أول الشهر فأنت طالق، إن كنت كذبت علي في شيء مضى خلاص فأنت طالق. ما يحتملش إن هو يريد أن يمنع أحدا أو إيه، أو يلزم أحدا. ده في اللي جاي نعم، إزاي يقول ده، أمال اللي في الماضي أو في مستقبل لابد وأن يأتي إلا يشاء الله. هذا الأمر لا يحتمل غير التعليق، علقه على شيء غير مملوك. إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا طلعت الشمس فأنت حر، ده ما ينفعش أن يكون فيه إلزام للنفس الحقيقي، لأن ده غرض، ده علقه على حاجة إيه، على حاجة غير مملوكة لي عشان يقول هعمل ولا مش هعمل. فلذلك الصيغة بتاعت إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار أو فمالي صدقة، كل هذا يحتمل أن يكون على سبيل إلزام النفس بالفعل، ويحتمل أن يكون على سبيل التعليق الحقيقي. إن كان على سبيل التعليق الحقيقي فقد مضى، يعني مش هينفع فيه لا كفارة ولا غيره ولا حكم آخر غير إن هو إيه، معلق. زي إذا قال ما مثلا حتى لو فيها إيه، خليها مكان بقى، هو طالما الصحابة أفتوا بذلك فالظاهر أن هذا ينساق على كل شيء، لأن هذه عقود، والعقود المقصود منها هو المعتبر وليس المبنى، ليس اللفظ، المعاني دون المباني هو المعتبر في العقود. هذا ينشئ ويلزم نفسه بشيء كأنه حلف، كأنه أقسم. ومن الظاهرية من يقول هذا لا يلزم به شيء على الإطلاق، لأنهم قالوا أن الصدقات هي الناجزة، والطلاق هو الناجز، والحرام الحلال لا يحرم، وهكذا. فقالوا كل ذلك باطل أصلا، لا يحسب شيء، والمرأة لا يصح تعليق طلاقها، الناجز فقط. فالجمهور في الطلاق يقيون الطلاق، شيخ الإسلام وجماعة من المالكية ومن وافق شيخ الإسلام وأصبح عامة يعني ما يفتى به الآن، هو اعتبار هذا إذا كان قصده التعليق فهو طلاق معلق يقع إذا وقع الشيء، وإذا كان قصده الإلزام أو المنع كان كحكم اليمين بمنزلة النذر كما ذكرنا. وضعها بقى جنب إيه؟ يقول علي الطلاق، أنت لو حصل الشيء الفلاني علي الطلاق يلزمك أن تفعله، إما لسه هتعمله يا إما تتحلل من ذلك، زي ما يقولوا والله لا طلقك. لو ده الكلام ده بيحلف على حاجة، يا إما تعمل إيه بقى؟ طيب يا يطلق يا إيه؟ يكفر عن يمين. لذلك هذا الأمر مبني على ما ذكرنا من الغرض، وده اللي بيتسأل عنه النية. الناس وقت تتلخبط يعني إيه معنى النية؟ السياق يحددها تماما، السياق يوضح. إذاك تحكي يحكي الحكاية يوم يعرف منه أنه إيه مقصده ماذا من ذلك. بقى قد يشتبه عند الاعتاق زي ما يقول لعبيده إن أتيتني بالشيء الفلاني فأنت حر، عايز يكافئه، ماشي كده؟ ولذلك ده هيكون غرضه، ده واضح جدا ان هو ايه غرضه التعليق. زيها بقى في الطلاق، لو خرجت مثلا بلا حجاب فأنت طالق، ده وإن كان في معنى الترغيب أو معنى المنع، لكن ده واضح ان هو عايز يطلقها إلى ايه؟ انه يعلق الخروج ويعلق طلاقها على الخروج بغير حجاب. فالصوره اللي فيها احتمال التعليق الحقيقي تسال فيها، الصوره الواضح فيها اليمين انت بتسال للتاكيد وليس لان ذلك، لان الناس ممكن يحصل لها خلل في هذا الباب. البعض الناس يقول لك ده حلف بغير الله. لا يا سيدي فاضل، ده مش حلف بغير الله، ده ما أقسمش صيغة قسم، دي صيغة النذر، صيغة إلزام. ولذلك ده مش حلف بغير الله. لو واحد قال علي صدقة، علي صوم يوم، علي صلاة ركعتين، ده إيه ده؟ ده صيغة نذر، صيغة إلزام، فهذا ليس حلفا بغير الله، هو في الحقيقة علي لله، لله علي. وكذلك في أمر الطلاق والعتاق، فإذا كان العتق المرغب فيه شرعا، الشرع يتشوف له، يعني شرع التشريعات التي تدل على أنه يعني يرغب في وقوع العتق، ومع ذلك نظر الصحابة إلى المعنى للمبنى في عبيدي كلهم أحرار، يبقى الطلاق الذي هو خلاف الأولى إلا بسبب طبعا، يبقى هذا الأمر أولى بأن يعامل كذلك عندهم. شيخنا لو تعرض السياق مع تصريحه، تعرض السياق مع ايه؟ مع تصريحه بنية التهديد، والسياق يدل على التعليق. التعليق، ما التعليق ده لو ما هو ما ينفعش يقول تهديد لحاجة مضت مثلا ولا حاجة غير مملوكة، هيعلق على ايه؟ زي مثل لو طلعت بلا حجاب فأنت طالق؟ ما هو لو هو قال أن نيتي التهديد خلاص ولا يريد طلاقة يبقى عليه كفارة يمين لو خرجت. لكن إن جاء أول الشهر فأنت طالق، إن جاء رمضان فأنت طالق، إن جاء فلان من السفر فأنت طالق، يعلقها على توقيت معين، فده في طرفي يعني ده واقع فيه. فعشان كده هو بيقول أظهر أقوال العلماء أن فيه كفارة يمين. أنا كنت عايز أغمها بس وأنكد عليها. واحد قال لا أنت طالق عشان يغمها ونكد، أنا ما كانش قصدي، اتطلقت خلاص. اللفظ الصريح والمعلق تعليقا لا يحتمل التهديد، لا يحتمل المنع والإلزام، لا يقبل فيه دعوة التهديد ده. خلاص حتى لو ما يتهددها بالطلاق والطلاق واحد. وقيل إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به، مع أن ده قول الجمهور، إلا أنه بيرجح قول مين؟ قول شيخ الإسلام تيمية ومن وافقه، ان كل الصيغات دي زي بعضها، علي صيام كذا، علي

تاني احلف بسماها وبضربها وبالنيل. شبكة العشرة شبكة العشرة أول مرة في حياتي أسمع. والعشرة دول يقولوا العشرة دول كذب. سلم عليك. بس ده يمين واضح. ده يمين شكلا بدل انت عرفت اليمين في الاول. اه صح. ده بيقولوا العشرة دول كذا بصيغة يمين في منتهى الوضوح. والفتحة شيخ. فتحة ايه من ايات ربنا؟ لا احيانا بيبقى كأن الفتحة دي كأنها يمين او شيء ملزم. طب ماشي الفتحة كلام ربنا تقول. لا مش بيقول بيها. ما ليه؟ اقرأ الفتحة. اقرأ الفتحة ده من باب الإلزام في العقول. يقول الفتحة برضه بين يمين. يقول الفتحة ب 44 يمين. هم متقررين ان الفتحة دي كانها يمين 44 يمين. اه هو الفاتحة يصح الحال ده. فاذا قالوها ب 44 يمين يبقى هي كتابه يبقى هي بنزلت يمين. شبهوا الفتحة بالطعام. بقول لك ما تاكلش الفتحة ما تقراهاش. يعني ما تنقضش العهد الذي اعطيته بها. وعهد الله هو يمين أيضا. إذا قصد صفة الله العهد الذي أخذه الله على عباده أو أعاهد الله أن أفعل كذا. وأعتقد أن هي أيهما فهي إيه؟ لازمة. كل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.